بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وبلغنا مما يرضيك، آمالنا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 41 من دروس التعليقات والوقفات مع مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولازلنا في المجلد أو في الجزء الثالث. ونحن نبدأ أيضا في هذا الدرس لاستكمال القاعدة أو الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية المضمنة في هذا الجزء. ودرسنا في هذا اليوم يبدأ مع القاعدة 6، وهذه القاعدة هي آخر القواعد، وتأتي بعدها قاعدة 7 لم تتفق عليها نسخ التدمرية، لأن نسخ التدمرية ذكرت 6 قواعد، وواحدة من هذه النسخ هي التي ذكرت القاعدة 7، وهذه موجودة في مجموع الفتاوى اللي هي القاعدة 7، ولهذا ألحقت بعد صفحة 88 بدون ترقيم بالنسبة للطبعة بطبعة ابن قاسم، وهي أيضا موجودة في الرسالة التدمرية بتحقيق الدكتور محمد العودة السعوي. القاعدة 6 هي من يعني أطول القواعد، وشيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم فيها عن أنه مسألة النفي والإثبات في الأسماء والصفات وفي باب ما يجوز على الله وما لا يجوز عليه يحتاج إلى ضابط دقيق. لماذا؟ قال لأن الإطلاق بقولنا إثبات بلا تشبيه، إثبات بلا تشبيه، أو الاعتماد على مجرد نفي التشبيه غير دقيق. والسبب أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. انتبهوا معي لهذه المسألة، يعني مسألة النفي والإثبات بعضهم يقول أثبت ما شئت وما يخطر ببالك من الأسماء ومن الصفات ما دمت ستقيدها بقولك من غير تشبيه، فهل هذا دقيق؟ قال لك لا، هذا ضابط غير دقيق. بعضهم يأخذ بقاعدة القاعدة التي تقابل هذا، وهو الاعتماد على مجرد نفي التشبيه. لماذا كل منهما غير سديد؟ لأن مجرد نفي التشبيه فقط هذا غير دقيق، لأنك لو أنك اعتمدت عليه فلربما أدى بك إلى نفي الصفة عن الله، وهذا ما حدا بالمعطلة وغيرهم إلى أن انتهى بهم الأمر إلى تعطيل الله عن صفاته بناء على التنزيه لله وعلى نفي التشبيه، لأنه ما من شيء إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. حتى الوجود، الله موجود والأخلوق موجود، فهل هذا تشبيه؟ لما نقول يجمع بينهما الوجود، الله موجود والمخلوق موجود، فإذا قلت أنا أعتمد على نفي التشبيه و الواقع يقول إنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مميز وقدر مشترك، فأنت ربما أدى بك هذا إلى التعطيل، أو ذلك الذي يفتح الباب لكل ما يخطر بالبال من الصفات ويقول أنا أثبتها من غير تشبيه. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أمثلة تبين حقيقة هذه المسألة التي تكلم عنها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأطال فيها. كيف؟ لاحظوا معي، طبعا هو شيخ الإسلام يتكلم عن إنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز، وإنه يعني مصطلح نفي التشبيه كل له قاعدته. يعني مثلا الجهمي نفي التشبيه عنده لا يتم إلا بنفي الأسماء والصفات، المعتزلي من أثبت الأسماء عنده لا يلزم منه التشبيه، لكن من أثبت أي صفة لله لزم منه التشبيه. بعض الصفاتية من الكلابية والأشعرية وغيرهم عنده إنه الصفات بعضها إثباتها لا يلزم منه التشبيه وبعضها يلزم منه التشبيه. يعني مثلا الأشاعرة من أثبت لله السمع والبصر والكلام والإرادة والقدرة هذا عنده يثبتها لله لكن من غير تشبيه ولا يلزم منها التشبيه، لكن من أثبت لله الوجه واليدين والاستواء والنزول والرحمة والغضب يلزم منه التشبيه. إذا ما هي قاعدتكم في نفي التشبيه؟ إذن كل طائفة عندها إيش؟ ها؟ عندها شيء ومصطلح. ولهذا لما تجي للمعتزلة عندهم خلص كل الصفات يلزم منها التشبيه، فإذا قيل ننفي عن الله التشبيه يعني ننفي عن الله الصفات. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الطوائف كل واحدة منها تصف الطائفة الأخرى بأنها مشبهة. يعني مثلا الجهمية يقولون المعتزلة مشبهة لأنهم يثبتون الأسماء، المعتزلة يقولون عن الأشاعرة مشبهة لأنهم يثبتون سبع من الصفات، الأشاعرة يقولون عن أهل السنة إنهم مشبهة لأنهم يثبتون باقي الصفات. إذن هل تقول أنا أنفي التشبيه؟ إيش معنى أنفي التشبيه؟ خاصة وأنه ما من موجودين، وهذه لازم نكررها، إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. تبهتم معي؟ ولهذا تيجي مثلا الأشعري وش يقول لك؟ من أثبت العلم أو القدرة ليس بمشبه، لكن من أثبت العلو لله فهو مشبه، من أثبت الاستواء فهو مشبه. طيب أين يعني هذا؟ قالوا لا، يلزم من التشبيه، يلزم من التجسيم، ويربط لك بين التشبيه والتجسيم. هذا كله اصطلاح عند هؤلاء. ولهذا شيخ الإسلام هنا كما تلاحظون يطيل في هذه المسألة، ولهذا يقول صفحة 72 آخرها: والمقصود هنا أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليا. وهذا كله تجده دائما عند الطوائف، لما لا ينضبط عندها منهجها يصير مثل الرافضة. الرافضة عندهم من أحب أبو بكر وعمر فهو مبغض لعلي، عند بعض الطوائف من أثبت لله الاستواء والنزول فهو مشبه، وكل له قاعدة وأصل ويبني عليها مذهبه، يجريها على الآخرين ويحكم على الآخرين من خلال ما عنده، كما ذكرنا قبل قليل، كل طائفة تتهم الطائفة الأخرى بالضلال. ولهذا تجد الرافضة عندهم لا ولا إلا ببراء، لا نستطيع أن نثبت أنك موال لعلي إلا إذا عاديت أبا بكر وعمر. إذا أحببت أبا بكر وعمر إذا أنت عدو لعلي، وهذا كله تخليط، هذا تخليط. ولهذا السني وماذا يقول؟ السني يقول أنا أحب أبا بكر وعمر وعثمان وأحب أيضا علي. وهذا القول بأنه لا ولا إلا ببراء هذا لا يكون إذا كانت الموالاة للمؤمنين جميعا، فأنا أواليهم جميعا. لكن هم اخترعوا هذه القاعدة وجعلوها أصلا، تماما مثل مصطلح التشبيه. ولهذا هذه القاعدة، هذه القاعدة السادسة، قاعدة حقيقة أنها عميقة جدا ومتينة جدا، ويعني شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم فيها كلام يعني فيه دقة، وكنا نتمنى لو أننا أخذناه بالتفصيل، لكن نحن سبق أن شرحنا الرسالة التدمرية في دروس يعني مفصلة، وخاصة فيما يتعلق بهذه القاعدة. ولهذا شوفوا كيف يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن تكلم عن أنه حتى الوجود والموجود، شوف آخر صفحة، أول صفحة 75، وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو السمع أو كذا إلى آخره. والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر. ليه؟ لأنه ما من موجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. فالوجود قدر مشترك، الله موجود والمخلوق موجود، لكن بعضهم لاحظوا معي يختلط عليه الأمر. لكن من ميز، شوف لما يقول في نفس الصفحة، فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك شيء مما يدل على خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا، أي القدر المشترك. لماذا؟ لأنه بعضهم يقول لك حتى هذا القدر المشترك يلزم منه التشبيه. نقول لا، القدر المشترك به نعي الفروق بين الأسماء والصفات والحقائق. ولهذا لما تأتي إلى المخلوق والمخلوق، يعني أنا وأنت أو أنت وأخوك اللي بجانبك، بينكم أشياء مشتركة، صح ولا لا؟ كثيرة جدا. لكن لما تنظر إلى ما يخص أحدكما تجده خاصا به بخلاف الآخر، مع أنكم تشتركان في السمع والبصر والإنسانية والآدمية وإلى آخره، لكن كل منكما مع أن الكل مخلوق. فكيف الفارق بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى؟ وهذه التي ذكرها الشيخ وتكلم عنها في أول التدمرية، الله حي والمخلوق حي، بينهما قدر مشترك اسمه الحياة. القدر المشترك هذا ليس تشبيها، ولا يلزم منه أنه تنتقل خصائص المخلوق إلى الخالق أو خصائص الخالق إلى المخلوق، لكن هذا القدر المشترك هذا لا بد منه حتى نستطيع أن نميز بين الصفات ونعرف كيف نفهم ما خوطبنا به وجاءت به الأدلة من أسماء الله عز وجل وصفاته. فقاعدة نفي التشبيه، لما يجيك واحد يقول لك حتى القدر المشترك ننفيه، إذا معنى ننفي عن الله الصفة. ليه؟ لأني أعرف بصر المخلوق وسمع المخلوق وأشاهده، هذا عندي معلوم يقينا وأراه، لكن سمع الله وبصره غيب، فإذا قيل بنفي القدر المشترك معناها أنني لا أثبت لله سمعا حقيقة ولا بصرا حقيقة، لكن إن أثبت السمع والبصر كما دلت عليه اللغة وكما هو معلوم ومعروف فلا بد من ذكر القدر المشترك، والقدر المشترك لا يلزم منه التشبيه. وعلى هذا فهذه القاعدة التي يذكرها بعضهم ويقول نعتمد على مجرد نفي التشبيه، قال لك يعني هذه القاعدة غير دقيقة، وإنما نحن نثبت لله عز وجل ما جاءت به الأدلة من الأسماء والصفات ونحو ذلك. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في صفحة 75 في أثناء الكلام: فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. لو نفيت القدر المشترك إما أن تعطل الله عن وجوده أو تعطل المخلوق عن وجوده، أو لأنك تنفي في هذه الحالة الحقائق. ولهذا في نفس الصفحة في وسطها: ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة، وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا، وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء، فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام. لكن الحقيقة أنه الوجود أو الحياة أو العلم أو غير ذلك ما يوصف الله به هو على الكمال كما يليق بجلاله وعظمته، وما يوصف به المخلوق هو كما يليق به، والمخلوق ناقص وصفاته ناقصة. أنتم معي ولا لا؟ صفحة 76 بس دقيقة واحدة. يقول في السطر الخامس: وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا ومقيدا. ماشي هذا؟ لماذا؟ لأن بعض الناس يظن أنك إذا قلت يشتركان في الوجود، وجود الله ووجود المخلوق، أن والله هذا يلزم منه التشبيه. قال لك شوف، هذا اللي يوجد في الذهن في الفهم، لكن في الخارج المعاني المشتركة القواعد الكلية الكليات لا توجد في الخارج إلا إيش؟ إلا مقيدة. يعني الخلاصة التي يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هنا إنه يعني كثير من أذكياء العالم والمتكلمين وقع فيهم التخليط لما غفلوا عن هذه الحقيقة، اختلط عليهم ما في الأذهان بما في الأعيان. نحن نقول الحياة العلم القدرة إلى غير الوجود إلى غير ذلك هذا شيء اسمه معنى كلي معنى عام أفرق به بين الصفة والأخرى، لكن في الخارج في الواقع وجود الله يخصه، حياة الله تخصه، علم الله يخصه، ووجود المخلوق أيضا وحياته وعلمه كلها هذه خاصة بالمخلوق ولا إشكال في ذلك. نعم يا شيخ عبد الله. أي أي نعم نعم نعم. هو شوف إيش معنى قدر مشترك؟ معنى. وإيش معنى؟ لازم يصير يعبر عنه بلفظ تفقه فيه اللغة. ولهذا أنت لما يكلم واحد يعطيك واحد كلمة أعجمية لا تعرف لغة صاحبها، ها؟ أنت لا تفهم منها شيئا، صح ولا لا؟ لكن لما يتكلم واحد بكلمة خلاص يصير عندك. يعني مثلا لو جاءك واحد وقال ماء، خلاص هذا معنى كلي. طيب في الخارج، هيا شباب، في الخارج لا يوجد إلا مقيدا. ماء في إيش؟ في علبة الماء، ولا ماء في النهر، ولا ماء في البحر. لكن أنت إذا قيل لك ماء أو استقر في ذهنك معنى الماء هذا معنى كلي. وين يكون؟ يكون في الذهن. الإشكال وين؟ طبعا ما عندنا إشكال في المخلوقات وغيرها، الإشكال في الصفة التي يوصف الله بها ويوصف بها المخلوق. هل يلزم منها تشبيه لما نذكر هذا المعنى الكلي؟ قلنا لا، لسبب ذكرناه قبل قليل، وهو إن هذا المعنى الكلي إنما يكون في الأذهان والأفهام والمعاني الكلية، في الخارج قال لا يوجد إلا مقيدا. إذا ما في تشبيه، إلا أن يصف الإنسان صفة الله بما يقضى التشبيه، مثل يقول لله يد كيدينا، نقول هذا تشبيه. لكن إنسان يقول لله يد أو لله يدان والمخلوق له يدان، هذا لا يلزم منه التشبيه. واضح يا مشايخ؟ ولهذا شوف صفحة 76 في منتصفها: ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس متناقضا في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه، وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على تقدير فيجيب بما يثبته من الصفات لما احتج به من النفاة. شوف هذا الكلام يلخص لك القضية كلها. أحيانا يستقر في ذهنه إنه هذا المعنى المشترك يلزم منه التشبيه فيعطل. ماشي هذا؟ لكن لما يجي يرد مثل المعتزلة يرد على الجهمية في مثلا إثبات وجود الله ولا شيء من هذا، يرى أنه لابد من إثبات هذا القدر المشترك. ومثله لما يرد الأشعري على المعتزلي، لما يقولها المعتزلي العلم والقدرة والحياة والسمع يلزم منها التشبيه لأن في قدر مشترك، ماذا يقول له الأشعري؟ يقول لا لا لا لا أبدا، هذا القدر المشترك لا بد منه حتى نفهم اللغة وحتى نثبت الصفة، لكن صفة الله تليق به وصفة المخلوق تليق به، وهذا صحيح. لكنه يتناقض لما تأتي تقول له صفة الوجه لله، قال أعوذ بالله، هذا في قدر مشترك يوجب التشبيه. طيب أنت قبل قليل قلت للمعتزلي العلم والقدرة والسمع والبصر القدر المشترك لا يوجب تشبيها، الآن الوجه واليدين والاستواء والنزول عندك يوجب تشبيها؟ هذا تناقض عندك. إذن لما ترد على المعتزلي فيما تثبته من الصفات تثبت القدر المشترك، ولما ترد على السني فيما تخالفه فيه من الصفات تقول له القدر المشترك يوجب التشبيه والتجسيم والله منزه عن ذلك. إذن فهمنا القسم الأول من هذه القاعدة، وهو إيش؟ إنه القول بنفي التشبيه هذا لا يكفي، القول إنه خلاص ننفي التشبيه لا، لأنه فيه قدر مشترك، والطوائف وقعت في هذا الضلال لأنها بدأت تقيس من خلال مذهبها ما هو من مقتضى التشبيه وما ليس من مقتضى التشبيه. ولهذا في آخر 76 يذكر: ولكثرة الاشتباه بهذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زال، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك إلى آخره، هل المعدوم شيء، وهذه كلها مر عليه شيخ الإسلام وبين فيها حقائقها. هل الوجود هو الماهية؟ هذا للأسف وقع كثير من أهل الكلام الذين يعتبرون أنفسهم من أذكياء الناس في التخليط في هذه المسألة. هل وجود الشيء هو عين ماهيته؟ هذا ما صح ولا لا؟ وأيضا موجود، هل الوجود هو العين الماهية ولا لا؟ ولا الماء شيء والوجود شيء منفصلين؟ أسألكم، هذه العلبة وجودها عين ماهيتها ولا ماهيتها شيء ووجودها شيء آخر؟ عينها؟ لاحظتم معي؟ يعني هل يعني ما لها وجود وإنما ماهيتها فقط، ولا هذه لها وجود ولها ماهية؟ طيب هل ينفصلان؟ الجواب لا جواب إلا بالطريقة العلمية المنهجية، وهو إنه إيش في الذهن أفرق بين وجودها وبين ماهيتها. أحيانا أتصور أنها موجودة وأحيانا أتصور أنها إيش ماء، صح ولا لا؟ طيب في الخارج لا انفصال بينهما، في الخارج لا انفصال بين الوجود والماهية. فهمتم هذا؟ هذا يفيدنا في أي شيء؟ يفيدنا في هذه القواعد التي نحن نتكلم عنها، إنه المعنى العام في باب الصفة لما تصير مشتركة بين موجودين هذا المعنى العام هو يكون في الذهن، لكن في الخارج كل له صفته فلا نخلط بينهما. بعد ذلك في صفحة 79 ينتقل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى، لاحظوا معي، إلى طريقة أخرى في نفي التشبيه وفي تنزيه الله عز وجل غير الطريقة السابقة. أنتم معي ولا لا؟ إذن اللي سبق ما خلاصته؟ إنه الاعتماد على مجرد نفي التشبيه غير دقيق. ماشي هذا ولا لا؟ طيب الآن الفصل الجديد لاحظوا معي، شيخ الإسلام يقول في طريقة أخرى يسلكها بعض نفاة الصفات لما يريد أن يرد على الذين وقعوا في التشبيه الفاسد من اليهود وغيرهم الذي لا يقول به عاقل. خلوكم معي، يعني مثلا اليهود وش يقولون؟ ها تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، يقولون إن الله بكى يوم الطوفان وعادته الملائكة. ماشي هذا؟ أو اليهود يقولون عزير ابن الله، أو النصارى يقولون المسيح الله، ثم يأتي هذا يبغى يرد على اليهود، ماذا يصنع؟ يقول قولهم هذا يلزم منه التجسيم وهذا باطل. وش رأيكم في هذه الطريقة في الرد؟ شيخ الإسلام يقرر في هذا الفصل هذه الطريقة فاسدة. نحن وإياهم نتفق، ماشي هذا، يعني المتكلمون نتفق على الرد على اليهود وتنزيه الله عن البكاء وتنزيه الله عن أن يكون مثل البشر أو تنزيه الله عن أن يكون أحد من البشر مشاركا له في الألوهية، نتفق وياهم على النتيجة، لكن هم بطريقة نفي التشبيه وش يقول لك؟ ننزه الله عن هذه لأنه يلزم منها التشبيه والتجسيم والتحيز. فنقول لهم الطريقة التي اتخذتموها، لاحظتم؟ في الرد على النصارى غلط وطريقة فاسدة. ليه؟ قال لك لأربعة أمور أنا أرجو أن تنتبهوا لها، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، أرجو أن تنتبهوا لها جيدا. قال ها، فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك، يعني على اليهود والنصارى، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع، وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم هؤلاء الملاحدة نفاة الأسماء والصفات، فإن هذه الطريقة لا يحصر بها المقصود لوجوه. يعني لما ترد على الملاحدة وعلى اليهود وعلى النصارى بطريقة فاسدة أنت لا تنصر دين الله، وإنما تعطيهم الحجة عليك. شوف الوجوه، ها؟ الوجه الأول أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم. يعني لما يصير الدليل أضعف من المدلول عليه، هذه طريقة خاطئة في الاستدلال. أنتم معي ولا لا؟ يعني يقول اليهود إن الله بكى أو إن عيسى ابن الله، ترد عليهم وش تقول لهم أنت؟ يلزم منه التجسيم. هذه حجة إيش؟ أضعف من إيش؟ لأن تلك فسادها أوضح. لماذا؟ قال لك لأن تنزيه الله عن البكاء وعن الحزن وغير ذلك أمر مقطوع به، أما نفي التجسيم فهو أمر مشتبه، محتمل لحق ومحتمل لباطل. إذن كيف تحتج لإبطال الأمر البين الباطل المعروف لدى الجميع بدليل مشتبه؟ هذه طريقة في الاستدلال إيش نسميها؟ ها؟ خاطئة، خاطئة. لما يصير الموضوع واضح وتحتج عليه بإيش؟ ها؟ يعني بحجة ضعيفة، تكون في هذه الحالة طريقتك سقيمة، بل إنها تؤدي إلى أن يتسلط عليك ويقول لك لا، هذا الدليل اللي أنت ذكرته يعني ما هو هذا، فيه يعني أن أنت ذكرته وهذا فيه كذا وفيه كذا ومحتمل لكذا ومحتمل لكذا، لأنك احتججت على الأمر الباطل البين بحجة ضعيفة. الوجه الثاني، ها، قال لك ممكن أنه يقول لك بإثبات هذا النقص مع نفي التجسيم. يعني لو قال لك اليهودي إن الله بكى من غير تشبيه من غير تجسيم، وش تقول له؟ مثل ما نحن نقول إن الله ينزل من غير تجسيم ولا تشبيه، أو نقول إن الله سبحانه وتعالى له وجه من غير تشبيه. هو يجي يقول لك أنا أثبت الصفة وأنفي التجسيم، طيب وش تقول له؟ تقول له إلا يلزم، إلا ما يلزم. هو يقول لك أنا أنفي. إذن هذا دليل على أنه احتجاجك على باطله المعروف لدى الجميع هو احتجاج بمنهجية ضعيفة. واضح هذا الدليل؟ الأمر الثالث الفاسد أن هؤلاء المتكلمين الذين ردوا على اليهود وردوا على النصارى هم يحتجون بطريقة نفي التشبيه والتجسيم على إثبات الصفات الكمال. يعني المتكلم للأسف الشديد، ها، يرد على باطل اليهود بنفي التجسيم، ويرد على حق أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات بنفي التجسيم. بالله عليكم، هذه طريقة صحيحة؟ نحن نتفق وإياه على رد باطل اليهود، لكن أن ترد عليه بدليل تبطل به إثبات الكمال لله عز وجل إنها طريقة فاسدة. السبب أنه أخذ بطريقة نفي التجسيم، يعني يرد على اليهود وعلى غيرهم بنفي التجسيم. فهمتم هذا ولا لا؟ وهذه طريقة لشيخ الإسلام ابن تيمية تبين عمقه في نقض هؤلاء. الرابع أن سالك هذه الطريقة متناقض، يعني يرد على اليهودي وش يقول؟ ها؟ يقول إذا قال إن الله بكى أو نحو ذلك تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا هذا باطل لأنه يلزم منه التشبيه والتجسيم. إذا جاءه السني وقال أنا أثبت لله عز وجل الاستواء، قال لا نثبت لله هذه الصفة لأن الاستواء يلزم منه التجسيم. ماشي هذا ولا لا؟ طيب إذا كان أشعريا وقيل له العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر، هذه أيضا يلزم منها التشبيه التجسيم. ماذا يقول لك؟ يقول لك لا، هذه الصفات لا يلزم منها التجسيم. هذا تناقض ولا ما تناقض؟ تناقض. وهكذا كل طائفة من الطوائف تقول لمن خالفها إن قولها يلزم منه التجسيم والتشبيه. واضح يا مشايخ ولا لا؟ إذن هذه المسائل الأربعة منين جاءت؟ جاءت من الطريقة الخاطئة، لما ترد على الشيء الواضح بدليل ملتبس. وهذا ترى دائما حتى في الحجج، يعني بعض الناس في مناقشاته يأتي بدليل متناقض أو بدليل ضعيف، مع أن كلامه هو يرد باطلا واضحا، لكن لما يأتي بدليل ضعيف تجد الخصم يمسك بهذا الدليل ويقول أنت قلت كذا تعال، ويفصل في هذا الدليل ويحرج المستدل به. ماشي هذا ولا لا؟ مثل لو واحد رد على اليهود بحديث موضوع، مذهب اليهود باطل، صح ولا لا؟ مذهب اليهود باطل، لكن رددته بإيش؟ بحديث موضوع. إيش يقولك الخصم؟ ها؟ يقولك تعال أنت احتجت بحديث موضوع، ثم يجيب لك أحاديث موضوعة أخرى توافق مذهب اليهود. وفعلا في أحاديث موضوعة فيها ذكر لإيش؟ إن الله بكى وأنه حزين وأنه كذا يوم الطوفان وكذا إلى آخره. السبب هو أنك احتججت عليه بطريقة غير سليمة. أنتوا معي ولا لا؟ طيب، ولهذا شوف في بقية هذا الفصل إلى صفحة 81، يعني حتى الشيخ شوف يقول في أول صفحة 81: ثم هؤلاء المثبتون اللي هم الأشاعرة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، أو من وصفه الاستواء، أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء، أو بالوجه والرجل، إذا قالوا هذا يقتضي التشبيه التجسيم، لأن لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. كيف يرد عليهم أهل الإثبات؟ قالت لهم المثبتة يعني أهل السنة: فأنتم قد وصفتوه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا كهكذا، فإذا كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. منين جاء الخلل؟ أنه أراد أن يثبت وينفي من خلال قاعدة نفي التجسيم، وهذا غلط، لأن نفي التجسيم فيه إجمال، كلمة الجسم والتجسيم فيه إجمال، يحتمل حقا ويحتمل باطلا. واضح يا مشاي؟ طيب شوف، بس مهم جدا قبل ما ننتقل للفصل اللي قبله، شوف آخر فقرة في 81: ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. ما هو؟ ها؟ نفي التجسيم. ما رد الله على اليهود إنكم إذا قلتم إن الله كذا وكذا إنه يلزم منه التجسيم. ليش؟ قال إن هذا مبتدع هؤلاء، والكلام إذا كان مجملا لا ينفع. ماشي هذا ولا لا؟ طيب، انتهى القسم الأول من هذه القاعدة، نفي التشبيه أخذنا فيها إيش؟ أنتم معي ولا لا؟ أخذنا مسألتين. المسألة الأولى أنه القول بأنه يكفي مجرد نفي التشبيه غير دقيق، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. ثانيا، الأخذ بقاعدة نفي التجسيم في الرد على المبطلين الواقعين في الضلال المبين والكفر المستبين، قاعدة نفي التجسيم مشكلة نظرا لأن هذا فيه إجمال. واضح ماشي؟ طيب، الآن ننتقل صفحة 82 إلى القسم الثاني، وهي إيش؟ في الإثبات. كيف؟ هل يكفي أنك تثبت وتقول بلا تشبيه؟ ماشي ولا لا؟ أنت معي ولا لا؟ لو جاك واحد وقالك إن الله بكى بلا تشبيه وحزن بلا تشبيه، هذا ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن الله يجوع من غير تشبيه المخلوقين، ووصفه بالعطش من غير تشبيه، قال إن الله يأكل لا كأكل المخلوقين، ويشرب لا كشرب المخلوقين، ويبكي ليس كبغاء المخلوقين، كما أنكم تقولون لله سمع ليس كسمع المخلوقين، وأن الله يضحك ليس كضحك المخلوقين. أنتم معي ولا لا؟ هل يصح هذا مجرد الإثبات بلا تشبيه؟ قالك لا. طيب كيف نفرق؟ هنا ذكر في صفحة 83 مسألة نحن ذكرناها في وشرحناها لما فصلنا في شرح التدمري، لما يقولك الفرق هو السمع، هنا ذكر الشيخ اعتراض على هذه القاعدة، لما يقول الفرق هو السمع ما أتى به السمع، لأنه قد يقول لك ها عدم العلم ليس علما بالعدم، ماشي هذا؟ يعني لما تقول الفرق يقول لك طيب والباقي الذي لم يرد بالسمع ما المانع من إثباته بلا تشبيه؟ فهمتم هذا ولا لا؟ أنت تأتي وتقول لله عز وجل علم وقدرة وله وجه وله يدان من غير تشبيه، أنا أثبت هذه الصفات لأن السمع ورد بها، يقول لك طيب وحتى الصفات التي لم ترد ما المانع من إثباتها لله ونقول بلا تشبيه؟ أناقش شيخ الإسلام هذه القضية، أنتم معي ولا لا؟ ها؟ في آخر صفحة 83 يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية القاعدة الصحيحة، انتبهوا لها، فيقال بعد الكلام السابق كيف القاعدة الصحيحة؟ هل نقول الإثبات بلا تشبيه حتى نثبت الأكل والحزن والبكاء وغيره تعالى الله عن ذلك علوا كبير؟ نقول لك لا، كل ما نافى هنا في المطبوعة كلما نفى صفات ها؟ الصواب تفصل كل عما، كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فالله منزه عنه، إذا ما هي قاعدتنا؟ قاعدتنا إثبات الصفات كما وردت، وكل ما نافى صفات الكمال فالله عز وجل منزه عنه، يعني الله موصوف بالحي، ما نافى صفة الحي من الموت فالله منزه عنه، وكذلك الله موصوف بالعلم فما نافى صفة العلم فالله منزه عنه، والله عز وجل جاء السمع بإثبات الأسماء الحسنى وصفات الكمال لله سبحانه وتعالى. ولهذا في منتصف 85 وضح المسألة منتصف الصفحة آخرها. والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي، والموت ضد ذلك فهو منزه عنه، وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت، وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره. إذن الله عز وجل لما ننفي عنه الأكل والشرب بأي قاعدة؟ ما هي بقاعدة مع نفي التشبيه، ولا قاعدة نفي التجسيم، وإنما هذا يضاد كمال الرب. الأكل والشرب يقتضي الحاجة، الله منزه عن ذلك، ماشي هذا ولا لا؟ ومثله تنزيه الله عز وجل إيش عن ماذا؟ عن الولد. تنزيه الله عز وجل عن الولد، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنه كيف ننزه الله عن الأكل والشرب؟ قال لأن الأكل والشرب هذا في حاجة، والله منزه عن خلقه، عن الحاجة إلى خلقه، ماشي هذا ولا لا؟ وجاء في تفسير الله الصمد أنه الذي لا جوف له، ولهذا قال بعده لم يلد ولم يولد. وكذلك أيضا تنزيه الله عن الولد، لأن الأكل والشرب والنوم والولد والزوجة هذه بالنسبة للمخلوق كمال، صح ولا لا؟ وبالنسبة للرب نقص، والله منزه عن هذا النقص. ولهذا وش نقول في القاعدة؟ كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بأن يتنزه عنه. فإذا جاءنا قائل وقال النوم كمال للمخلوق، فنقول لكن نوم المخلوق دليل على نقصه، صح ولا لا؟ الآن أي واحد من الناس لو جلس أسبوع أسبوعين لا ينام، هذا كامل ولا ناقص؟ عندنا نحن ناقص، مريض. إذن الدليل على نقص المخلوق أنه يحتاج إلى النوم، ومثله الأكل والشرب، ومثله الولد. فالمخلوق الذي لا يولد له أو ليس له ولد في عرف الناس أنه إيش؟ أنه بحاجة إلى من يكمله بالولد نظرا لحاجته إلى الولد. إذن هذا دليل على نقص المخلوق، فهو كمال للمخلوق دال على نقصه، إذن الله عز وجل ينزه عن ذلك. ولهذا لما أبطل الله عز وجل ألوهية عيسى في القرآن ماذا قال؟ ما جاء أنه ليس بجسم، أن الله ليس بجسم كما هو اصطلاح المتكلمين، وإنما نفى ألوهية المسيح بإيش؟ أنه لا يستحق أن يكون إلها وربا. ها، كانا يأكلان الطعام، وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. إذن هذا دليل على أنه لا يمكن أن يكون إلها، كما أن وصفه بأنه عيسى ابن مريم مولود ابن مريم لا يمكن أن يكون إلها، لأن الله لم يلد ولم يولد. فأنت إذا جئت تبطل ألوهية المسيح وترد على النصارى، لا ترد عليه بالطريقة الكلامية تقول هذا تجسيم وتجسيم وجسم وما جسم، كلام مشتبه، وإنما شوف طريقة القرآن العظيم تنقض لك هذه القضية من أساسها. عيسى ابن مريم، أمه مريم، مستحيل يكون إله ويكون ربا معبودا أبدا. كذلك أيضا عيسى يأكل ويشرب، إذا مستحيل أن يكون إلها وربا. إذن كل ما نافى الكمال فالله عز وجل منزه عنه. فهمتم هذه القاعدة؟ وعلى هذا فخلاصة هذه القاعدة اللي هي القاعدة السادسة أن كل ما جاء به السمع من الكتاب والسنة فإننا نثبته لله كما يليق بجلاله وعظمته. ثانيا، كل ما نفاه الله عن نفسه أو ما نافى صفات الكمال فالله منزه عنه. خلوكم معي. إذن مفهومنا للنفي وتنزيه الله مبني على قاعدتين. واحدة، جاء منصوص، واحدة ما جاء منصوصا على نفيه في كتاب الله، مثل لا تأخذه سنة ولا نوم، لم يلد ولم يولد، وما مسنا من لغوب. هذا وش نسميه؟ هذا نسميه نفي صفة النقص عن الله عز وجل، وهذا النفي يدل على إثبات كمال ضده. ما أنتم ولا لا؟ الأصل الثاني عند أهل السنة والجماعة أنه كل صفة كمال ثبتت لله فضدها نقص والله منزه عنه. ماشي هذا؟ الله موصوف بالحياة، إذا ينزه عن الموت وعن شبه الموت من النوم، ولهذا النوم يسمى أحيانا موتا. منين أخذنا نفي هذا؟ أخذناه من نفي صريح لا تأخذه سنة ولا نوم، وأخذناها من دلالة صفة الكمال وهو أن الله هو الحي القيوم، فكل ما نافى صفة الكمال فالله عز وجل منزه عنه. وعليه انتبهوا معي، فالله موصوف بالعلم، ضد العلم ما هو؟ الجهل. إذن منزه عن الجهل. والسمع والبصر والكلام كل صفة كمال لله عز وجل فإننا نثبت لله ما دلت عليه الصفة من الكمال وننفي عنه ما نافى صفة الكمال. أما قاعدة نفي التشبيه وقاعدة نفي التجسيم وقاعدة الإثبات بلا تجسيم والرد على هؤلاء بهذه الطرق، هذه كلها طرائق كلامية موهمة وتجعل الخصم يحتج علينا، مع أنه خصم صاحب مذهب باطل بالاتفاق، مثل تشبيه اليهود وتجسيمهم لله عز وجل. بالاتفاق أن ما قاله اليهود أنه باطل، لكن ينبغي أن نرد عليهم بالطريقة السليمة وليست بالطريقة الموهمة المجملة كما فعل أهل الكلام. هيا يا مشايخ، واضح؟ واضح إن شاء الله. ترى هذه القاعدة من أفضل القواعد، وشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القاعدة السادسة تكلم فيها كلام على حد علمي لم أجده في شيء من كتبه بهذا التفصيل، في كتبه كلها. صحيح يأتي في كتبه تلميحات هنا وهناك، لكن بهذا التفصيل الدقيق الذي به يبين الفرق بين منهج أهل السنة والجماعة وسلامة طريقتهم حتى في الرد على اليهود والنصارى والمشركين والوثنيين، وبين تخليط المتكلمين الذين يردون على الوثنيين وعلى اليهود وعلى النصارى، وردودهم وهؤلاء مبطلون كلهم أصحاب ديانات باطلة، لكن للأسف يستخدمون في ردودهم عليهم طرائق فيها كثير من التخليط والإجمال والاشتباه. ولهذا تجد في كتب المتكلمين لما يتكلمون يقول نفي التشبيه نفي التجسيم التجسيم التشبيه. يا أخي هذه كلمات موهمة محتملة. نفي التشبيه يعني إيش؟ يعني ما تقول إن الله موجود ولا له حياة لأن المخلوق حي، ولا له علم لأن المخلوق له علم، ولا لله ملك لأن بعض المخلوقين له ملك، أو تجي نفي التجسيم وتعطل الله عز وجل كماله. هذا كله طريقة خاطئة ضالة تجعل العدو يتسلط علينا. ولهذا تسلط كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القاعدة الجهمية والقرامطة والباطنية وغيرهم تسلطوا على المسلمين بسبب مقالات أهل الكلام المنحرف وأدلتهم الفاسدة. واضح ما شاء؟ جزاكم الله خير. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.